أنا موظف في إحدى قطاعات الأمن العام ويتطلب مني عملي أن أصور مرتكبي الجرائم كالمجورين وغيرهم بواسطة الكاميرات وهي ما تسمى بالصور الشمسية. هل علي إثم في ذلك؟ كما نود من سماحتكم أن تبين لنا أنواع التصوير الحرام، وهل يوجد فرق بين التصوير المجسم والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بواسطة الفيديو؟ آمنا في سماحتكم إعطائي حكما شافيا. التصوير أصله محرم، تصوير جرائم الأرواح أصله محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وأطلع وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. يجعل له كل صورة الله يصورها نفس أحدها في جهنم مصورة على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: رحم ما خلقتم متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون. وجاء في معنى أحد أخرى حديث أبي جحيفة عند البخاري: الرسول لعن آكل الربا وموكلا ولعن المصور. هذه الحديث كلها تدل على تحريم التصوير لرب الأرواح، ولكن ما له ظل والمجسم أشد. ما له ظل والمجسم هو محرم عند جميع أهل العلم. أما ما لا ظل له وما يكون في الأصداف والقرطاس، هذا عند جمهور أهل العلم محرم. وهذا فيه بعض السلف قوله ضعيف، فالصواب أنه محرم كالمجسم لأن الحديث عام. لكن يستثنى من ذلك عند أهل العلم مثلا ضرورة إليه في تصوير المسلمين الذين يخشى شرهم ويقضي عليهم وانتباههم، هذا بالضرورة. قوله جل وعلا: ولا تصلوا محرم عليه إلا ما اضطررتم إليه. فإذا سمر المجرمون ليعمل عنهم حتى يمسكوا إذا وجدوا، فقد أجاب هذا قوم من أهل العلم بالضرورة. وهكذا ما يتعلق بالتابعيات التي يشتد فيها الناس ويجبر ما فيها، أجاب جمع من أهل العلم الذي أدركوا هذا الشيء جواز ذلك، سلوا هذا لأجل الضرورة إلى معرفة أصحاب الحبيب والحبايب حتى لا يزور بعضهم على بعض وحتى لا يتخذ ذريعة إلى زكاب في الأرض. سلوا أشباه باب الضرورات، وإلا فأصل تحريم ذلك. وأما ما يتعلق بتصوير ما يكون في التلفاز وفيديو، هذا شيء في خلاف أهل العلم الآن، منهم من أجازه من باب نفع المسلمين، وأن هذه الآلات إذا تركت لتصوير أهل الجرائم والدعاة إلى الباطل والدعاة إلى فساد في الأرض تضر الناس. فإذا دخل فيها من ينشر الحق ويدعو إلى الحق ويحذر من الباطل وسجل أفلاما تنفع الناس كان في هذا مصلحة المسلمين، هذا خلل فيه اجتهاد أهل العلم. فمن أجاد ذلك طاع مصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من هذه الأفلام ومن هذا التلفاز الذي دخل على الناس في كل مكان وعلى النساء والمخدرات في منتهم. فلهذا دخل فيه بعض العلماء وخطبوا فيه وذكروا وحذروا من هذا الباب، وقفوا توقفوا من أجل تحرير الصور ولم يقدموا لما فيه نفوسهم من الشك والظن في حل ذلك. وأنا من جملة من عنده توقف في هذا الشيء، ولهذا لم نقدم على الظهور في التساهل فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وإجابة الأسئلة ونحو ذلك، كله من أجل التوقف في جواز هذا مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ونظام التصوير. فإن لم يرضى أن يصور يخشى عليه يكون داخلا في التحريم، وإن كان له تأويل وإن كان له قصد صالح يخشى عليه. فلهذا حصل التوقف مع أهل العلم في هذه المسألة، ومن دخل فقد آثر المصلحة العامة والدعوة إلى الله عز وجل، ورجى أن يكون غير داخل في التحريم لأنه كالبكرة وكالمضطر إلى الدخول إلى المصلحة العامة. والله ولي التوفيق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.